إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، على مدى 45 دقيقة يصحبنا الزميل رضا عبد السلام في رحاب هذه الأمسية. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مجري السحاب، نسألك يا ربنا رحمة تلم بها شعثنا وترفع بها قدرنا، نسألك يا ربنا أن تجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل هذه الأمسية المباركة الطيبة التي ننقلها على بقعة من بقاع مصر الطيبة، من هنا من مسجد المدينة المنورة بقرية دفرة مركز طنطا بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء للقلوب المؤمنة التقية الورعة التي تخاف يوما تتقلب فيه الأبصار. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ أمسيتنا هذه بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل طنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله

يبشرهم ربهم ويوم أرضكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل طنطاوي، وكانت خير مستهل لهذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من مسجد المدينة المنورة بقرية دفرة مركز طنطا بمحافظة الغربية. والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ رجب رمضان من أوقاف الغربية. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر أمنا وأمانا وسلما وسلاما، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول في الحديث القدسي الجليل: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم زائره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وسيد الناس وصفوة خلق الله أجمعين، القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فصلوات اللهم وسلامه وبركاته عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأحبابك وأتباعك وكل من سار في طريقك واتبع هديك إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعنا إلى فضيلة الشيخ القارئ وهو يتلو قول الله تعالى من سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الإخوة الأحباب، إن الإسلام الذي نؤمن به عقيدة وشريعة، مسجد ومصنع، مصحف ومتجر، دين ودنيا، ولله عباد لا يأنسون إلا بالله ولا يخافون إلا من الله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يعملون إلا لله. عبادة الله لهم دواء ولأسقامهم شفاء، إن دعوه أجابهم وإن سألوه أعطاهم. هؤلاء العباد تفكروا في أنفسهم ولماذا خلقهم الله، ووجدوا الإجابة في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هؤلاء العباد مشوا في مناكب الأرض سعيا وراء الرزق وعملا بقول الله سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فمن الله عليهم بالعطاء ووسع الله عليهم في الأرزاق، فأرادوا أن يقدموا لأنفسهم عملا صالحا، ونظروا إلى الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كثيرة فما أكثرها، ولكنهم نظروا فوجدوا أن من أفضل الأعمال عند الله عز وجل بناء المساجد، فبنوا لله عز وجل المساجد يتقربون بها إلى الله عز وجل، ويعبرون بها على الصراط يوم القيامة إلى رضوان الله والجنة. والمساجد أيها الإخوة الأحباب هي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة الإسلامية، فلقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى بناء المسجد، وذلك لتوثيق الصلة بين الإنسان وبين خالق الإنسان، ليكون الإنسان قريبا من الله عز وجل، لأن المسجد هو مكان السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود. الركيزة الثانية توثيق الصلة بين المسلمين بعضهم البعض، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليوطد العلاقة بين المسلمين وبين بعضهم البعض، لدرجة أنه كان يترتب على هذا الإخاء التوارث بين المسلمين بعضهم البعض. أما الركيزة الثالثة فهي توثيق العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين من اليهود والنصارى، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبرم وثيقة المدينة، وهذه الوثيقة هي أول وثيقة لحقوق الإنسان ظهرت على ظهر الأرض، شرط فيها رسول الله لهم وشرط عليهم، وكانت أول بذرة للوحدة الوطنية بين المسلمين وبين غير المسلمين. ونتساءل لماذا كانت أول ركيزة هي بناء المسجد الذي اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه، فكان يحمل الحجارة على كتفه الشريف، حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. لماذا كان بناء المسجد أول ركيزة من ركائز بناء الدولة؟ لأن المسجد هو المدرسة الأولى، التي كان يعلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، علمهم القرآن، علمهم الحديث، علمهم الفقه، علمهم الأحكام، علمهم الحلال والحرام. وفي ذلك دلالة على منزلة التعليم ومكانته عند الله عز وجل. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة أن نأخذ بأسباب التقدم العلمي في شتى مجالات الحياة، في الزراعة، في التجارة، في الصناعة، في غير ذلك من الأشياء التي نحتاج إليها في هذه الحياة، حتى ينهض المجتمع وينمو ويزدهر وينمو الاقتصاد. فلن ينمو الاقتصاد ولن يتقدم المجتمع إلا بالعلم، ولن تسعد الأمة إلا بالعلم. ولولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال من الحرام. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، والناس موتى وأهل العلم أحياء. المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دارا للقضاء، فكان يأدي المتخاصمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيفصل بينهم ويقضي بينهم بما أنزل الله عز وجل. وكان المسجد كذلك في عهد رسول الله مجلسا للشعب، وأعضاء هذا المجلس هم رواد المسجد، سواء كانوا داخل المسجد أو خارجه. هؤلاء الرواد الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وكان المسجد كذلك في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يمثل وزارة الخارجية في عصرنا هذا، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل فيه الوفود الذين يأتون إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان يستقبلهم في المسجد. ولعل أصدق دليل على هذا وفد نصارى نجران، أين استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ استقبلهم في مسجده الشريف، وبعد صلاة العصر أراد هؤلاء الوفد من النصارى أن يصلوا صلاتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد بعض الصحابة أن يمنعوهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم فصلوا صلاتهم واستقبلوا قبلتهم. أين؟ في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم احفظ مصر من كل شر وسوء. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ رجب رمضان، وكانت ذلك ضمن أمسيتنا هذه التي نقدمها لحضراتكم من هنا من مسجد المدينة المنورة بقرية دفرة مركز طنطا بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء هو الحبل الممدود بين العبد وبين ربه. إذا قال العبد يا ربي قال الله سبحانه وتعالى لبيك عبدي. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان إلى ساحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ عفيفي محروس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه تعظيما وتشريفا وتوفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا. اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ شعبنا، اللهم احفظ أمننا يا أكرم الأكرمين يا رب. مصر الكنان، مصر الكنانة دائما محفوظة بعناية التوفيق من الرحمن. قد غط في الذكر الحكيم بقاؤها كم مرة قد جاء في القرآن خمسا تلاها الله في قرآنه في اللوح قد خطت ومنذ زمان مصر الكنان مصر الكنانة دائما محفوظة بعناية التوفيق من الرحمن قد خط في الذكر الحكيم بقاؤها في اللوح قد خط في الذكر الحكيم بقاؤها كم مرة قد جاء في القرآن خمسا تلاها الله في قرآنه في اللوح قد خطت ومنذ يا مصر يا مصر يا مهد الحضارة كلها أنت المنى أنت المنى أنت المنى أنت الملاذ الهاني كم في رحابك كنت أفرح دائما وعلى ضفاف النيل وعلى ضفاف النيل عشت زماني بين النخيل الباسقات خطوت في عشق لها وبرحت في اطمئناني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات قدمها المبتهل الشيخ عفيفي محروس، وكانت خير مختتم لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من هنا من مسجد المدينة المنورة بقرية دفرة مركز طنطا بمحافظة الغربية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، ولكم مني كل الدعاء بأن يجعل الله سبحانه وتعالى مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين رضا عبد السلام من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، يصلي الله رب العرش 10 على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.